منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم طوارئ الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام. إخواني وأخواتي، كان الحديث في اللقاء السابق حول النقص في الصلاة، وتكلمنا عن نقص الركن ونقص الواجب. لعلي الآن أتطرق عن نقص السنة. لو ترك سنة من سنن الصلاة، هل يلزمه سجود السهو أو لا؟ لو ترك مثلا قول آمين، لو ترك الاستعاذة، لو ترك البسملة، لو ترك دعاء الاستفتاح، لو ترك السورة التي بعد الفاتحة، لو ترك وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، هذه كلها سنن. هل إذا ترك شيئا منها يسجد سجود السهو أو لا؟ إذا ترك سنة في تكبيرة من تكبيرات صلاة الاستسقاء، أو تكبيرة من تكبيرات صلاة العيد غير تكبيرة الإحرام، طبعا التكبيرات التي بعد تكبيرة الإحرام، نسيها يعني مباشرة، قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين، هل هذا يسجد سجود السهو؟ قد يقول القائلين خلفه ينبهونه ويقولون سبحان الله، لكن إذا شرع في القراءة أو استمر في الركن الذي يليه أو الواجب الذي يليه، هل يرجع ثم يسجد سجود السهو بعد ذلك؟ الصواب أن ترك السنة لا يسجد له سجود السهو، لا يسجد له سجود السهو، وإن كان بعض العلم قال يشرع له إن كان مستمرا عليه ومنضبطا عليه، كدعاء الاستفتاح مثلا أو وضع اليمين على الشمال أو نحو ذلك، فإنه يشرع له أن يسجد سجود السهو، لكن ليس على سبيل الإيجاب، لا يجب في حقه. نحن قلنا إذا كان ركنا أو واجبا فإنه يجبر، فليسجد كما قال صلى الله عليه وسلم، فليسجد سجدتين، المقصود الوجوب. هنا في السنة يشرع له عند بعض أهل العلم، لكن في الواقع أنه لا يجب عليه سجود السهو. إذن ما هو الضابط في ما الذي يسجد له أو الذي لا يسجد له؟ الضابط في هذا قاعدة نأخذها ونفهمها ونعيها، قاعدة سهلة بسيطة جدا، هذه القاعدة تبين لك ما هي الأشياء التي يسجد لها أو لا. القاعدة تقول كل فعل تركه عمدا تبطل به الصلاة، كل فعل تركه عمدا تبطل به الصلاة، فإن تركه سهوا يوجب سجود السهو. أعيد مرة أخرى، كل فعل تركه عمدا يبطل الصلاة، فإن تركه سهوا يوجب ماذا؟ يوجب سجود السهو. الآن لو أن مصليا ترك سجدة من السجود، هذا ترك عمد، لو تركه عمدا، إذا تركها عمدا تبطل صلاته، نعم تبطل صلاته. طيب لو تركها سهوا يجب عليه سجود السهو، هذه القاعدة. مثال آخر، لو أن مصليا ترك التشهد الثاني، فيقال هنا إن تركها عمدا بطلت صلاته. طيب لو تركه سهوا، أوجب له بعدما يأتي بالركن طبعا، أوجب له وجوب سجود السهو. طيب لو ترك دعاء الاستفتاح، نسأل هل ترك دعاء الاستفتاح تبطل به الصلاة؟ لا تبطل به الصلاة، إذن لا يجب عليه سجود السهو. هذه هي القاعدة. لعلي أتطرق الآن إلى مسألة الشك الذي يحدث في الصلاة، وهو سبب من أسباب سجود السهو، فقد قلنا الزيادة، النقص، الشك. ثلاثة أمور لا ينظر فيها للشك، وهذه لابد أن ينتبه لها المصلي جيدا. لا يلتفت إلى الشك بعد أداء العبادة، انتهيت من الصلاة لا تلتفت إلى الشك إطلاقا، هذا واحد. الأمر الثاني أن يكون هذا الشك مجرد وهم لا حقيقة له. ما معنى وهم؟ والله ما أدري، ليس عنده شيء من، ليس عنده شيء من اليقين، أو ليس عنده شيء راجح ومرجوح، مجرد طيف أتى إليه في ذهنه أنني ربما زدت أو ربما أنقصت، هذا لا يلتفت إليه، هذا مجرد وهم عارض يتركه وينصرف، ينصرف في ذهني عنه. الأمر الثالث أن يكثر مع الإنسان الشك، دائما يشك دائما يشك دائما يشك، فهذا أيضا لا ينظر إليه يا أخواني وأخواتي، لأن هذا هو الذي يولد الوسواس وهو يفتح الوسواس على المصلي، وإذا فتح الوسواس نسأل الله السلامة والعافية فإنه من الصعب جدا أن يأتي بي بصلاة، ربما يلحق الصلاة وتتبعها الصلاة التي تليها وهو يعتقد أنه لم يتم صلاته الأولى، يشك هل أنا كبرت؟ لا ما كبرت جيد، الله أكبر، ثم يبدأ بالفاتحة ثم يقرأ السورة، بس أنا يمكن ما كبرت، الله أكبر، ثم يبدأ أنا قرأت الفاتحة لا نسيت، الله أكبر، هذا نسأل الله السلامة مرض، وعليه أن يتفقد العلاج. فهذا في بدايته لا يلتفت إليه، إن كثرت الوساوس لديه لا يلتفت إليها، وهذا هو خير علاج لهذا الوسواس سواء كان في الصلاة أو كان في الطهارة. نسأل الله عز وجل أن يعافي من ابتلي بهذا الأمر. إخواني وأخواتي، الذي يشك في عدد الركعات، الذي يشك في عدد الركعات ماذا يصنع؟ مثال ذلك رجل لا يدري هل صلى 3 ركعات أم 4، يصلي صلاة الظهر ما يدري، هذا الذي يشك هل صلى 3 أو 4 له كم حالة؟ له حالتان اثنتان، له حالتان أو له حالتين اثنتين. الحالة الأولى أنه لا يغلب على ظنه شيء، ما يدري، مترجح عنده الأمر، لا يغلب على ظنه شيء، فهذا ماذا يصنع؟ يأخذ بالأقل، إذا قال أنا ما أدري صليت 3 أو 4 نقول خذ بالأقل، خذ كم؟ خذ 3 ثم هات 4 ركعات. ويدل على هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، إذن 4 أو 3 ما هو المستيقن؟ 3، وليبني على ما استيقن ثم يسجد، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذن هنا ماذا صنع؟ لم يغلب على ظنه شيء، لكن ماذا نقول له؟ تبني على غلبة الظن، نقول تبني على الأقل، نقول تبني على الأقل، إذا لم يتبين له شيء، لم يغلب على ظنه شيء. الحالة الثانية أن يترجح عنده شيء يغلب على ظنه هذا الأمر، يغلب على ظنه، هذا ماذا يصنع؟ يأخذ بالراجح، يأخذ بالراجح. طيب وإذا أخذ بالراجح يبني عليه ويسجد سجود السهو، متى يسجد؟ بعد السلام، إذن يبني على الراجح. مثال ذلك رجل ترجح عنده أنه صلى الظهر 3 ركعات، صلاة الظهر 4 ركعات، لكن الذي ترجح لديه بدأ يشك، وبعدين ترجح لديه أنه صلى 3 ركعات، و20% أنه صلى كم؟ أنه صلى 4 ركعات، ماذا يصنع؟ يبني على أنها 3 ركعات. إذن رجل ترجح عنده صلاة الظهر 3 ركعات و20% على أنها 4 ركعات، نقول له تبني على غلبة الظن أنها 3 وتأتي بركعة تتم بها 4 وتسجد سجود السهو. الدليل على ذلك، الدليل حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. ما معنى يتحرى الصواب؟ أي يتحرى غلبة الظن بالنسبة له، فهنا عنده غلبة الظن فيبني عليها، لأنه يعتقد هذا هو الصواب وهو الراجح. يقول: فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. هذا بالنسبة لهذه الحالة. لا فرق أيها الإخوة والأخوات، لا فرق في الشك هنا بين الركن والواجب، سواء شك في ركن أو شك في واجب. إذن إن غلب على ظنه شيء فإنه يعمل بغلبة الظن. إن غلب على ظنه أنه لم يسبح تسبيحة الركوع مثلا، لم يسبح تسبيح الركوع، فماذا نقول؟ نقول كأنه ترك تسبيحة الركوع، ماذا يصنع؟ عليه سجود السهو. هو ظن أنه ترك واجبا، نتعامل معه وغلبت الظن لديه ذلك، نتعامل معه كأنما لو ترك واجبا، فعليه أن يسجد سجود السهو. إذن إذا غلب على الظن أنه زاد أو غلب على الظن أنه نقص، فهنا في هذه الحالة يبني على غلبة الظن لديه ويتعامل معها كما أنه لو زاد أو نقص. هذا بالنسبة لما يتعلق بالشك، ما يتعلق بالشك. دعونا ننظر في حال المأموم وسجود السهو. حال المأموم وسجود السهو، عندنا هذا المأموم قد يكون غير مسبوق بشيء من الركعات. المأموم هذا غير مسبوق بشيء من الركعات، منضبط مع الإمام، صلى معه صلاة كاملة، أدرك الصلاة الإمام، فهذا لا يتحمل شيء وإنما يتحمل عنه الإمام. فمثلا ترك واجب من الواجبات، ما قال سبحان ربي العظيم في ركوعه، ما قال سبحان ربي الأعلى في سجوده، هل يسجد لوحده؟ لا، هو مع الإمام الآن ولم يفته شيء من الركعات من البداية إلى النهاية، فيقال هنا يتحمل عنه الإمام، يتحمل عنه الإمام. هذا حال غير المسبوق. طيب المسبوق الذي فاته شيء من الركعات، وهذا له عدة حالات. الحالة الأولى من فرد به عن الإمام، إذا انفرد عن الإمام وسهى فيه فيجب أن يسجد. رجل فاتته ركعة، فلما أتى يقضي هذه الركعة سهى فيها، سهى في هذه الركعة، طيب ما الواجب عليه؟ عليه أن يسجد سجود السهو، عليه أن يسجد سجود السهو. طيب رجل، هذه الحالة الأولى، سهى بعدما ترك الجماعة، يعني الجماعة سلموا بقي له ركعة سهى فيها، فنقول يجب عليك سجود السهو. الحالة الثانية، لو أنه سهى في حال أنه كان مأموما، نسي تسبيح، نسي قول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، نسيها، في هذه الحالة إذا نسيها فإنه يسجد سجود السهو، لأنه انفصل عن الجماعة، لأنه عليه أن يتم ركعة، فعليه أن يسجد سجود السهو. إذا كان سجود الإمام بعد السلام، انتبهوا لهذه أيضا، إذا كان سجود الإمام بعد السلام لأنه زاد في صلاته، فإنه هل يتابع الإمام ويسجد معه؟ هل يتابع الإمام ويسجد معه؟ لا، نقول لا يتابع الإمام، وإنما يسجد بعدما يقضي. هناك أهل العلم، بعض أهل العلم يقول يقضي إن أدرك السهو مع الإمام، وإن شك لا يدري هل أدركه أم لا، يقضي احتياطا. طيب نفترض أنه سلم، هناك أحد الجماعة يقول أنا سلمت، رأيت الإمام سلم وأنا بقي لي ركعة، هو مسبوق بقي له ركعة، والإمام سجد لسجود السهو ثم أو سلم ثم سجد لسجود السهو، يقول أنا سلمت، فماذا يقال في حقه؟ نقول إذا سلم المأموم مع الإمام وسجد للسهو وهو مسبوق في صلاته صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. طيب إذا ترك الإمام السجود، ترك سجود السهو، ترك سجود السهو سهوا، فماذا يصنع هذا المسبوق في صلاته؟ فإنه في الواقع إذا انتهى يسجد للسهو. أعيد مرة أخرى، إذا ترك الإمام، المفترض الإمام أن يسجد سجود السهو لكنه نسي. طيب هذا المسبوق الذي بقي عليه ركعة ذاكر، تذكر الأمر، نقول تسجد لسجود السهو، تسجد لسجود السهو. لعلي أختم بمتى يكون سجود السهو. رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يجب قبل السلام في حالتين ويجب بعد السلام في حالتين، يجب قبل السلام في حالتين ويجب بعد السلام في حالتين. ما هي الحالتين التي يجب فيها قبل السلام؟ قال إذا كان عن نقص، هذه الحالة الأولى، أو كان عن شك مبني على الأقل فإنه يسجد، يسجد قبل السلام. إن كان عن شك فإنه يبني على الأقل، يعني شك في صلاته وهذا الشك غلبته الظن أنه نقص، أنه نقص، فهنا يسجد قبله، فإنه يسجد قبل السلام. استدل في الحالة الأولى أنه يسجد قبل السلام في حال النقص بحديث عبد الله بن بحينة السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس للتشهد الأول، فقام الناس معه، لاحظوا أنه نقص اللي هو ترك التشهد الأول، قام الناس معه حتى إذا قضى صلاته عليه الصلاة والسلام وانتظر الناس تسليمه كبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسجد سجدتين، كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذن كان السجود هنا قبل السلام. إن كان عن شك وهذا نقص وبنى على الأقل فهنا يسجد أيضا قبل السلام. استدلوا بحديث أبي سعيد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شك أصلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته ولم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. هنا نص النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم. يجب بعد السلام في حالتين، إذا زاد في صلاته فهنا يسجد بعد السلام، ويستدلون بحديث ذو اليدين أنه سلم عليه الصلاة والسلام قبل إتمام الصلاة، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه نقص فأتمها عليه الصلاة والسلام ثم سجد بعد السلام. هنا حصلت زيادة لأنه عليه الصلاة والسلام في الأصل أن تكون صلاته بسلام واحد، لكنه سلم عليه الصلاة والسلام بسلامين، فقالوا السجود يكون بعد السلام، يكون بعد السلام. هذا الحالة الأولى. أيضا الحالة الثانية إذا بنى أنه زاد، بنى غلبة الظن، أن يغلب على ظنه أنه زاد في صلاته في حال الشك، فإنه أيضا يسجد بعد السلام. مسألة، رجل نسي سجود السهو، نسي سجود السهو، فعليه أن يسجد حينما يتذكر. إذا نسي سجود السهو يسجد حينما يتذكر بشرط عدم إطالة الفصل بينهم، لا يكون الفاصل طويل جدا. من سهى مرارا يكفيه سجدتين للسهو. أختم بهذه المسألة، إذا اجتمع سهو قبل السلام وسهو بعد السلام، مثلا اجتمع لديه سهو قبل السلام وسهو بعد السلام، شك مرتين أو زاد مرة ونقص مرة، فهذا ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يغلب الذي قبل السلام فيسجد قبل أن يسلم، يسجد قبل أن يسلم. هذا ملخص القول فيما يتعلق بسجود السهو. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.